ولذلك جاء الجواب بذكر اليد على سبيل التثنية للتنويه بعظمة العطاء، وأيضا جاءت اليد موصوفة بالبسط، تنويه أيضا بالجود والكرم. فاليهود لم ينكر الله جل وعلا عليهم صفة اليد، وإنما أنكر عليهم وصف اليد بالغل، ولذلك قال غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان. وجاءت الآية الثانية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا التشديد في قوله بيدي لتأكيد التثنية. والآية فيها إنكار على إبليس لما امتنع من السجود لآدم، وسبب الامتناع طريقة الخلقة ونوعها. ولذلك قال إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، هذا فيه اعتراض على طريقة الخلقة، لأنه ورد في الحديث أن الله جل وعلا خلق ثلاثة أشياء بيده، وفي رواية أربعة، خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. ولذلك ساق المؤلف في هذا الباب حديث الحاجة، قال الكريم لآدم أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فإذا الاعتراض الأول إبليس على طريقة الخلقة، ولذلك قال في الحديث القدسي لا أجعل من خلقته بيدي كمن قلت له كن فيكون. فالموجودات جملة وتفصيلة وجدت بقوله كن فكانت، واستثنية ما استثنية للتشريف والتقديم وعلو المنزل والمكان. ولذلك قال لا أجعل من خلقته بيدي كمن قلت له كن فيكون. فاعترض إبليس الاعتراض الأول بقوله أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، واعترض الاعتراض الثاني بقوله أأسجد لمن خلقت طينا، وهنا اعتراض على العنصر. ولذلك يقول الشبلي أبو عبد الله في كتابه أحكام المرجان من أحكام الجان لا يسلم لإبليس هذا الاعتراض، فإن آدم خلق من أصل يفوق أصل إبليس من عشرة أوجه. وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى سبعة أوجه، وبعض هذه الأوجه أشار إليها ابن أبي العز في شرح الطحاوي. فإذا اعتراض إبليس على المنقول بالمعقول واستدلاله بالقياس على المنقول باطل ومندفع كما ذكر الشبلي من عشرة أوجه، وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى سبعة. المقصود أن آدم عليه السلام خلقه الله جل وعلا بيده، وقد جاءت صفة اليد في القرآن على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى جاءت صفة اليد على سبيل الإفراد، قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، وقال جل وعلا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وجاءت بصيغة التثنية كما في هذه الآية، بل يداه مبسوطتان. وقال جل وعلا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ويؤيد هذا حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هذا فيه التأكيد على التثنية. وجاء الموضع الثالث على سبيل الجمع: ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قال أهل العلم: والثابت وصفه بالتثنية. قال شيخ الإسلام في الفتاوى وفي بيان تلبيس الجهمية: هذا باتفاق، هذا باتفاق. وإنما تتباين الصيغ بين الإفراد والتثنية والجمع حسب الإضافة ومقام الإخبار، تتنوع الصيغ بين الإفراد والتثنية والجمع حسب الإضافة ومقام الإخبار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا تعارض ولا تنافي بين وصف هذه اليد بالإفراد والتثنية والجمع، فإن الله جل وعلا وصف يده بالجمع للتعظيم والتفخيم. وإذا كان هذا سائغ في الذات فإنه سائغ في الصفات بطريق الأولى. فالله جل وعلا قال عن ذاته: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وقوله إلا أنا صيغة إفراد. وقال في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له صيغة جمع للتفخيم والتعظيم. فإذا ساغ هذا في الذات ساغ في الصفات. يقول شيخ الإسلام: لأن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، وليس بينهما تعارض بحال من الأحوال كما يظنه المتكلم. ومن الآيات المقررة المثبتة لصفة اليد قول الحق تبارك وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه. وقول الحق جل وعلا: يد الله فوق أيديهم. وقول الحق جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. وقول الحق جل وعلا: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. واختلف العلماء في قول الحق جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فأهل السنة من السلف والخلف باتفاق قالوا: هذه الآية ليست من آيات الصفات، وأن المراد بالأيد القوة. وقد صرح بهذا ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وسفيان وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن خزيمة والدارمي، كل هؤلاء وغيرهم قال أن المراد بقوله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد بقوة، وأن هذه الآية ليست من آيات الصفات كما يظن المتكلمة، لأن المتكلمة قالوا هذه الآية من آيات الصفات وقد دخلها التأويل. فالأيد هنا المراد بها اليد، قالوا المراد بها القوة والعظمة والقدرة والنعمة. قال الدارمي: من لم يفرق بين الأيد والأيدي فهو حري أن يسلم للكتاب ولا يتأهل للجدل والمناظرة. وقال الأشعري أبو الحسن في كتاب الإبانة: من لم يفرق بين الأيدي والأيد فقد غلط غلطا فاحشا ووقع في التفسير الفاسد. فالأيد واليد بينهما اختلاف وتباين، أولا في الوزن، وثانيا في المعنى، وثالثا في المصدر. فاليد مفرد جمعها الأيد، والأيد جمعها أيادي، ووزن الأياد فعل، ووزن الأيدي أفعل. إذن بينها فرق في الوزن والمعنى والمصدر. فالأيد مصدرها آدى يأيد أيدا، ولذلك يقول الرازي في مختار الصحاح: لا نعرف أحدا فسر الأيد بالأيد، الأيدي بالأيد، لا نعرف أحدا من أهل اللغة وأهل التفسير فسر الأيدي بالأيد، وإنما الأيد مكانها الدال في كتب المعاجم. وممن ذهب إلى التفريق الفيروز أبادي وابن منظور والرازي والأزهري، كل هؤلاء أئمة اللغة قالوا بين اليد والأيد فرق شاسع وبون بعيد كما بين السماء والأرض. ولذلك يقول الداني أبو عمرو في كتاب المحكم في نقد المصحف: جرت العرب بإلحاق بعض الحروف للكلمات للتفريق بينها إذا كان بينها مضارعة في الشكل. يقول أبو عمرو الداني في كتاب المحكم في نقد المصحف: العرب تلحق بعض الكلمات أحروف للتفريق بينها إذا كان بينها في الشكل مضارعة، مثل عمرو ألحق بها الواو للتفريق بينها وبين عمر، وأولئك أقحم بين الألف واللام الواو للتفريق بين أولئك وإليك. قالوا من هذا الجنس الأيد، فإنها مكتوبة في المصحف العثماني بياء أيد بياء للتفريق بينها، أي بين الأيد وبين اليد. ولذلك الأيد بمعنى يأيد، والمعنى القوة والمنع. قال جل وعلا: إذ أيدتك بروح القدس، يعني قويتك وأيدتك ونصرتك. فالمقصود أن بين الأيد وبين اليد فرق. في المعنى وفي الوزن وفي المصدر وفي الرسم. وممن صرح بأن بينهما فرق في الرسم كما تقدم الداني أبو عمرو في كتاب المحكم، وأيضا المراكشي صرح في كتابه مرسوم الدليل في محكم التنزيل بأن بينهما فرق باليائين للتفريق بين اليد الحقيقية واليد والأيد بمعنى القوة. والقصد أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. نعم. ومن هذا الجنس قول الحق جل وعلا عن الأنبياء: أولي الأيدي والأبصار، وقول عن داود: ذا الأيد، يعني القوة. ولذلك يقول الزجاج في معاني القرآن في تفسير هذه الآية عن داود: ذا الأيد، قال: ذي القوة، فإنه من قوة. السلام يصوم يوما ويفطر يوما، وقيل أن من قوته أن الله جل وعلا أنان له الحديد، فهذا هو المراد بالأيد. والأيد واليد تختلف عن الأيد كما تقدم في المعاني الأربعة. ومن نصوص السنة المقررة لإثبات صفة اليد ما ذكر المؤلف في حديث المحاجة بين آدم وموسى، فإن الكريم قال لأبيه آدم: أنت أبونا أكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة. في رواية قال: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. وفي رواية قال: أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فقول خلقك بيده في الحديث تصريح بإثبات صفة اليد. وأيضا من الأدلة المثبتة لصفة اليد قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ومن الأدلة من السنة على إثبات صفة اليد قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع: والذي نفسي بيده، وقوله: والذي نفسي محمد بيده. وأيضا من الأدلة من السنة على إثبات صفة اليد قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الله بيده. وورد أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي رواية: يقبض الأرض بيمينه ويهزها ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون؟ وأيضا من الأدلة على إثبات صفة اليد ما تقدم في الحديث أن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة، في رواية خط التوراة بيده. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أول ما أخلط الله القلم فأخذه بيمينه وكتب. هذه النصوص بمجموعها من السنة مع صحتها وصراحتها تثبت صفة اليد لله تبارك وتعالى. قال ابن القيم في الصواعق: وهذه اليد تثبت على الحقيقة للمجاز، لأن هذه اليد احتف بها ما يثبت الحقيقة. فمن الأدلة على أن اليد حقيقة أن الله جل وعلا وصفها في القرآن وفي السنة بالقبض، ووصفها أيضا بالبسط، ووصفها بالخفض والرفع، وجاء وصفها في السنة بالكف، وجاء وصفها بالحذف، وجاء وصفها بالأخذ، وجاء وصفها بالخلق، وجاء وصفها بالهز، وجاء وصفها بالمسح كما عند الترمذي: إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره وأخرج ذريته كالنطف، وفي رواية كالذر. وأيضا جاء وصف اليد بالأصابع، قلوب العباد بين أصبعين، وجاء وصفها بالأنامل في حديث اختصام الملأ الأعلى قال صلى الله عليه وسلم: ووضع يده على كتفي حتى وجدت برد أنامي. فإذا الوصف بالكف والوصف بالأصابع والوصف بالأنامل والوصف بالطي والوصف بالبسط والوصف بالقبض والخفض والرفع والهز والأخذ والمسح والكتابة، يقول ابن القيم هذه كلها بمجموعها تقرر أنها يد على الحقيقة، وأنه لا يجوز بهذا الاعتبار أن توصف اليد بالقوة ولا بالقدرة ولا بالنعمة، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة ولغة العرب والعقل والفطرة أن النعمة والقدرة والقوة توصف بهذه الصفات وتنعت بهذه النعوت. وهذا قول ابن القيم في غاية ونهاية الوجاهة. أيضا يقول ابن القيم، وهذا كلام جميل يكتب بالذهب، يقول في حال الأرواح بين اليد والقوة عموم وخصوص، كما أن بين المحبة والإرادة عموم وخصوص، فكل شيء أحبه الله أراده، وليس كل شيء أراده الله أحبه، وكل شيء أوجده الله بيده خلقه بقدرته وقوته، وليس كل شيء خلقه الله بقوته وقدرته خلقه بيده. هذا كلام جميل وتفصيل متين للتفريق بين اليد على الحقيقة والقوة والقدرة والنعمة. ويقول الإمام البيهقي: ما نقلناه لكم من نصوص الكتاب والسنة فسره السلف بما يوافق ظواهر النصوص، وأن التفسير مراد. وقال بهذا القول أيضا شيخ الإسلام التدمري، وقاله ابن القيم في اجتماع الجيوش، وقاله أيضا ابن مندة والدارمي وابن خزيمة. فالمقصود أن صفة اليد ثابتة بنصوص القرآن وثابتة بنصوص السنة الصحيحة الصريحة وثابتة بالإجماع، وقد حكى الإجماع على إثبات صفة اليد جمع من الأئمة، منهم الإمام بن أبي زيد القيرواني من المالكية، ومنهم الإمام أبو عمر في كتاب اعتقاد أهل الحديث، ومنهم شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية، ومنهم ابن عبد البر، ومنهم ابن خزيمة، ومنهم الدارمي، ومنهم الإسماعيلي في كتاب اعتقاد أهل الحديث كما تقدم. هؤلاء نقلوا الإجماع، إجماع السلف والخلف على إثبات صفة اليد لله على الحقيقة اللائقة بكماله وجماله. إذن صفة اليد تباينت فيها الفرق واختلفت فيها الأحزاب والطوائف على أقوال. فالقول الأول إثبات صفة اليد بالحقيقة اللائقة بكمال الله وجماله، وهذا مذهب سلف وخلف أهل السنة والجماعة. قد تقدم التنويه بالأدلة من نصوص الكتاب والسنة والتنويه بإجماع سلف وخلف الأمة. القول الثاني تعطيل صفة اليد، وممن ذهب إلى تعطيل صفة اليد الجهمية، ونصر هذا القول بقوة من المعتزلة أي التعطيل المهر العلاف. والقول الثاني تأويل صفة اليد تأويلا يفضي إلى التعطيل، وممن أول بهذا الاعتبار المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وتباين. فبعضهم قال المراد باليد القوة، وبعضهم قال المراد باليد القدرة، وتباينت أيضا الباطنية في إثبات صفة اليد، لأن لهم تفسيرا في الباطني يغاير الإثبات في الظاهر، فقالوا بأن اليد تارة النعمة وتارة القوة وتارة القدرة وتارة الملك وتارة البركة، وهي كلها في الجملة أقوال تغاير نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب كما تقدم. وحجج هؤلاء قالوا أن إثبات صفة اليد يلزم من الأعراض وصف الله بالأعراض ووصفه بالتركيب. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى وفي درء التعارض وبيان تلميذ الجهمية وتلميذ ابن القيم أيضا في الصواعق بأن المتكلم عموما من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية استدلال يرجع إلى شبه الهلال، وهذا تقدم الكلام عليه بوجازة. فالشبهة الأولى شبهة الأعراض، والشبهة الثانية شبهة التركيب، والشبهة الثالثة شبهة التخصيص. وهم في الشبهة الثلاث يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالأعراض عندهم ليس المراد بها الأعراض في لغة العرب والمشهور في عرف العامة، والتركيب عندهم ليس هو المعروف في لغة العرب والمشهور في عرف العامة، والتخصيص كذلك. فالذي يقررون قانون ورثوه عن الفلاسفة والمناطق يغاير ما تقرر بلغة العرب وعرف العامة، فهم يخاطبون الناس بشيء ويريدون شيئا آخر. فالعرض والتركيب والتخصيص أول من ابتدع هذه القواعد الفلاسفة، والفلاسفة ابتدعوا هذه القواعد للتفريق بها بين الممكن والواجب. فالممكن ما سوى الله، والواجب هو الله. فقال الممكن نستدل به على إثبات الواجب، الوجود المطلق وما حوى نستدل به على إثبات الواجب الذي أوجده. لذلك يسمون الله جل وعلا العلة المؤثرة، فيقولون العلة أوجدت، وهذا الإيجاد تواجد بالتأكيد. إذن هم الفلاسفة ابتدعوا هذه القواعد الثلاث للتفريق بين الممكن والواجب، بينما المتكلمة لضحالة العلم وضمور الفهم استغلت هذه القواعد الثلاث للتفريق بين الصفة والموصوف. وهذا إن دل فإنما يدل على الجهل العظيم والغفلة التامة والذهول الكبير عن القوانين ودلالات القوانين. فالأعراض عند الفلاسفة ما يقبل النقلة والزوال والحركة والارتفاع والانخفاض وقالوا هذه بخواص ممكن كالإنسان. فالإنسان وصفه الله بقوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا. وقال جل وعلا عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فوصفه بالأولية والآخرية والظهور والبطون قدم، والإنسان محدث. فالحدوث حركة، إذن هذا عرض. والله قديم لا حركة ولا حدوث ولا تجلد فيه ولا في أسماء وصفاته، هذا قدم. فقالوا نفرق بين المحدث والقديم بالعرض، هذا كلام الفلاسفة. جو المتكلمة من الجهمية والمعتزلة قالوا إثبات صفة اليد ووصف اليد بالخفض والرفع والقبض والبسط والأخذ والمسح والهز، هذه من خواص الإعراب، والإعراب من خواص الممكنات. إذن لا يوصف الله جل وعلا بالصفات، لا صفات الذات ولا صفات الفعل، هذا كلام متكلم. فالمتكلمة يخاطبون الناس بعبارات ويريدون معاني ودلالات قررتها الفلاسفة والمناطق. ولذلك تصدى لإبطال هذا القانون شيخ الإسلام في ذق التعارض تصديا لا نظير له، وذكر أوجها لا يتسع المقام لبسطها، لكن قال رحمه الله تعالى من جملة ما قال أن العرض منتفي عن الرب جل وعلا، لأن الله الخالق القديم لا يقاس بالمخلوق الممكن المحدث من وجوه. الوجه الأول أن الإنسان الممكن حادث، والله جل وعلا قديم، هذا فرق. الفرق الثاني أن الإنسان يتصور بالذهن لأنه شاهد، والخالق لا يتصور بالذهن لأنه غائب. ولا يجوز أن يقاس الغائب على الشاهد. ولذلك شيخ الإسلام يقول إذا خاضوا في الصفات بالتصور وفروا بالتأويل والتعطير قلنا لهم صف الذات، فإذا تعذروا عليهم وصف الذات فتعذر وصف الصفات من باب أولى، لأن الصفات تبع لله في الثبوت وفي الخيام. وأما صفة التركيب فقالوا لا يجوز أن نصف الله باليد والقدم والأصبع والعين، ولا أن نصفه بالنزول والإتيان والمجيء والصعود، هذه تراكيب تجعله في حيز. فالتركيب عند أهل اللغة وعند عامة الناس شيء، وعند المتكلمة شيء آخر. فيقولون المتكلمة التركيب له أركان. الركن الأول أنه الممكن تكون من هذه الأجزاء، هذا الأول. فالإنسان متكون من الروح والجسد والماء واللحم والشحم والعظم، إذن هذه أعضاء تكون منها الإنسان. إذن أول ركن عند المتكلم والفلاسفة قبلهم في التحيز والتركيب أن المركب متكون من أجزائه. الثاني أن المركب يفتقر إلى هذه الأجزاء. فالإنسان لا يمكن أن تستغني روحه عن جسد، ولا تستغني جسدا عن روحه. الشيء الثالث وهو من العجائب، قالوا من أركان التركيب أن المركب يكون مباين لأجزائه. يعني الإنسان جسد في موضع ويد في موضع. يقول شيخ الإسلام هذا ما يقول عاقل، ما يقول هذا عقل. فإذا هم يقولون التركيب أركانه أن يكون المركب متكون من أجزاء، الثاني أن يفتقر إليه، الثالث أن تكون مباينة. فيقول الشيطان هذا ما يجوز في حق المخلوق، كيف يجوز في حق الخالق؟ ويقصد بالتركيب التحيز، نهاية الشيء وطرفه، لذلك ينفون الاستواء والعلو والفوقية. فالمقصود أن هذه الشبه باطلة، يقول شيخ الإسلام بأدلة في غاية الوجازة، منها أن يقال له قستم الغائب بالشاهد، وقياس الغائب بالشاهد في المخلوقات ممتنع، فكيف بالخالق؟ فلو قلنا لهم صفوا لنا ما في الجنة من الأنهار، أنهار الماء وأنهار اللبن والحور العين وتربة الجنة، تتعذر عليهم ذلك وهو مخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا مع المخلوق من الموجودات؟ الثاني يقول شيخ الإسلام أن يقال أن هذه الأدلة والبراهين لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة ولا من فطرة ولا إجماع. يقول شيخ الإسلام الدليل الثالث أن هذا لم ينقل عن السلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الدليل الثاني عند المتكلمة في تأويل صفة اليد بالقدرة والقهر والنعمة، الآية المتقدمة والسماء بنيناها بأيد، وقول في يأجوج ومأجوج إذا خرجوا خرج قوم لا يدان لكم بهم، يعني لا طاقة، وقالوا هذا في دليل على أن المراد باليد مع الآية القوة والقهر والنعمة. والرد على هذا الوجوه، الوجه الأول ما ذكر ابن القيم أن اليد في القرآن جاءت مقرونة بما يقرر حقيقتها من وصف الكف والأصابع والأنامل والخف والقبض والرفع والبسط والأخ والهز والكتابة والمسح إلى آخره. الوجه الثاني أن الله جل وعلا خلق آدم بيده وأمر الملائكة بالسجود له، فقال سبحانه وتعالى لإبليس لما امتنع ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يقول ابن القيم لو أن المراد باليد هنا القدرة لما كان فيه فضل لآدم على إبليس، ولذلك يقول ابن القيم الصواعق والقائل لهذا القول في الحقيقة عاق لأبيه آدم عليه السلام لأنه سواه بإبليس اللعين، فالله جل وعلا خلق كل شيء بقدرته، وقوله اسجد ما خلقت بيدي أي بقدرتي، لا فائدة من ذكر القدرة بهذا الاعتبار لأن كل شيء مخلوق بالقدرة. قالوا أيضا اعتراض إبليس بالاعتراضين المتقدمين، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه بطريقة الخلقة، وفي الموضع الآخر بالعنصر أأسجد لمن خلقت طينا. الدليل الثالث يقول ابن القيم وشيخ الإسلام أن اليد الحقيقية توصف باليمين، ولذلك قال الحديث وكلتا يدي يمين، والقدرة لا توصف باليمين والقوة لا توصف باليمين والنعمة لا توصف باليمين. إذن اليمين قرين التخصيص وتأكيد على الحقيقة اللائقة بكماله، ولذلك قال بعضهم في تفسير قول الحق جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، قال هذه صفة لمحذوف تقديره لأخذنا منه باليد اليمين، فإن الصفة يجوز أن تذكر ويحدث الموصوف إذا دلت الصفة عليه، وهذا مبحث مشهور أشار إليه ابن مالك الألفية وعلماء الأصول. إذن وصف اليد باليمين قرينة صريحة تحقق وتقرر اليد على الحقيقة. الدليل الثالث في الرد على المتكلمة في تأويل صفة اليد أنه قال في الحديث خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده والكتابة من خصائص اليد على الحقيقة، فإن القوة والقدرة لا توصف بالكتابة ولا توصف بالخط. في رواية كتب لك التوراة بيده، وفي رواية خط لك التوراة بيده. أيضا من الأدلة على إثبات صفة اليد على الحقيقة اللابدة بكماله جل وعلا أن هذه اليد جاءت بصيغة الإفراد، وجاءت بصيغة التثنية، وجاءت بصيغة الجمع، والقوة جاءت بصيغة الجمع فقط، عفوا بصيغة الإفراد فقط، ولم تأتي بصيغة الجمع والتثنية. قال جل وعلا إن القوة لله جميعا. قالوا لأن الإفراد فيها كافي لعموم وشمول القوة، ولذلك من اللوازم الباطلة على القول في مقام الرد قالوا لو قلنا أن المراد باليد القوة أو القدرة أو النعمة لما جاز أن توصف بالتثنية، لأن التثنية فيها إشارة إلى أن القوة الأولى افتقرت إلى القوة الثانية، وهذا في الحقيقة وصف بالنقص. قالوا وصف اليد جاء في القرآن بالإفراد والتثنية والجمع، والقوة والقهر والنعمة، فالقوة جاء وصفها بالإفراد لأنها قوة واحدة عامة شاملة، إن القوة لله جميعا. لكن ما يجوز أن توصف اليد القوة بالتثنية، تقول خلق الله جل وعلا آدم بقوتين، لأنك إذا قلت خلق الله آدم بقوتين كأنك تقول أن القوة الأولى لم تكفي فاحتاجت وافتقرت إلى القوة الثانية، وهذا قول فيه من البطلان ما لا يحتاج إلى إبطال. وأيضا تفسير اليد بالنعمة باطل، فإنه لم يرد بالكتاب والسنة ولا بالحس والعرف والفطرة بأن الله جل وعلا يخلق بالنعمة، ولم يرد أن النعمة تكتب ولا أن النعمة تقبض وتبسط وتخط وتغرس، هذا لم يرد نصوص الكتاب والسنة، ولم ينقع عن السلف، ولم تدل عليه دلالة العقل ولا النقل ولا الفطرة. وأيضا النعمة جاء وصفها في القرآن بالإفراد، قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله واذكروا نعمة الله عليكم، وقال سبحانه في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. لكن لم يأتي وصف النعمة بالتثنية، ورد الإفراد ورد الجمع نعما ظاهرة وباطنة، وقوله وإن تعدوا نعمة الله، وجاء الإفراد وجاء الجمع، لكن التثنية يقول ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية لم يرد وصف القوة بالتثنية، ولم يأتي وصف النعمة بالتثنية لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب، ولم يعرف ذلك بالعرف عند الخاصة والعامة. فهذه من الردود المبطلة لوصف اليد أو تفسير اليد بالقوة أو بالقهر أو بالقدرة. أيضا يقول شيخ الإسلام يقال لمن فسر اليد بالقوة والقدرة والنعمة، أن هذا التفسير محدث لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الفطرة ولا عن أئمة اللغة العربية، وهم أعرف الناس بدلالات القرآن، ولا نقل عن علماء التفسير. والمقصود أن صفة اليد ثابتة بنص الكتاب والسنة والإجماع، واتفقت العقول والفطر على تقرير هذه الحقيقة والميل عنها والانحراف إلى أقوال الفلاسفة وتعبيرات المناطق الذين هم من أجهل الناس بلغة العرب ومن أبعد الناس عن دلالات معرفة دلالات القرآن، حيف وجور في الحكم وتحكم في النقول بالعقول. ونكتفي بهذا، ونسأل الحق تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.